مع العصر. عصر الجمعة إذا كان في مطر وبرد يجوز جمع الجمعة مع العصر؟ تقصد يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ ها؟ نعم يجوز يا شيخ الله.